بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به. وقال ارموا واركبوا، ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رمية بقوس، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله، فإنهن من الحق. قال أبو عيسى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وفي الباب عن كعب بن مرة وعمر بن عبسة وعبد الله بن عمرو، وهذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في فضائل الجهاد في سبيل الله، وما عد الله للمجاهدين في سبيله من الخير والبركات والراحة في الدنيا والآخرة. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في فضل الرمي في فضل الرمي في سبيل الله. يقول حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق المطلبي قال عبد الله بن عبد الرحمن بن الحسين قال حدثنا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة. يقول إن الله، يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يدخل ثلاثة الجنة، ثلاثة الجنة صانع بالقوس، يعني بالقوس الواحد يدخلهم الجنة. ليش؟ لأن واحد هو اللي صنعه، سواه ونجره، وأحيانا يصير من الخشب، وأحيانا يصير من المعدن، وأحيانا يصير السام، يصير رأسه مدبب وجذعه متين، يدخل يمسك بالسير، السير اللي بين القوس بين جنبة القوس، ثم يجر السير ويطلقه، يروح مثل السهم، مثل الرصاص. الشاهد صانع السهم والرامي به والمناوي له لأخيه: خذ يا فلان ارم، خذ خذ ارم، خذ ارم. فهؤلاء الثلاثة يدخلهم الله الجنة بهذا القوس الواحد، قوس واحد دخل الجنة فيه ثلاثة: اللي صنعه، اللي صنعه وهيأه للرمي، واللي يرمي فيه، واللي يناول الرامي. كان عليه الصلاة والسلام عن يمينه سعد بن أبي وقاص ورمى كنانته، قال ارمي فداك أبي وأمي، خذ ارمي فداك أبي، ارمي فداك أبي وأمي. يقول ما فدى رسول الله أبوه وأمه بأحد إلا بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. كان عن يمينه يرمي يوم الأحد ويقول خذ سعد، خذ سعد فداك أبي وأمي، ويناوله الرمي، يأخذ من الكنانة ويناوله النبل وهو يرمي سعد، لأنه رامي ما يخط قوسه، ما يخط رميته. نعم. الصانع يحتسب الخير، يعني لازم من النية الصالحة، ولا ما ينفع، لازم انك تنوي بهذه الصنعة، صنعة النبل هذا، ما تريد ان تبيعه وتأكل ثمنه وبس، لا، اصنعه ولو خد ثمن، ولو خد فيه أجرة، لكن تنوي به وجه الله والدار الآخرة. والرجل يرمي به يدير وجه الله والدار الآخرة أيضا، والمناول في سبيل الله: خذ يا فلان ارمي. فالثلاثة إذا نووا نية صالحة أثيبوا. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ارموا واركبوا، ولئن ترموا أحب إلي من الركوب، لأن الركوب قد تنكي أحد، وقد تقتل أحد، وقد لا تقتل، لكن الرمي قد يقتل، الرمي غالبا يقتل. الشاهد أن النبل أهم كل شيء في القتال، المغرب كان أول أهم كل شيء في القتال، لأن الجيوش ترمي بعضها بعض من بعيد، أما السيف وأما الرمح لا بد من الاتصال، بعضهم من اشتباك، وأما النبل لا، ترمي من بعيد الإنسان، تريد صيد تريد شيء تريد آدمي من بعيد ارمه، ولا ضرب صدره ولا ضرب حلقه خلاص يموت. الشاهد أن النبل أفضل من الرمي، أفضل من الركوب، لكن تعلم الركوب وتعلم الخيل وتعلم الركوب الخيل والفر والكر على الخيل وتعلمها في سبيل الله ولأجل القاتل في سبيل الله في فضل كبير، كما مرنا في الليلة الماضية الفرس أنها لأحد عز وللثاني ستر والآخر وزر نعوذ بالله. الخيل إذا كان يتمرن عليها الإنسان أو ناقة يتمرن عليها لأجل يغزو عليها تروح وتجي ويتمرنها على الركض على المشي لا بأس بذا، كل هذا في خير الإنسان على النية كما سيأتي أن الأعمال بالنيات. نعم. قال السلام كل ما يبهو به الرجل المسلم الغافل إلا رميه بقوته. ثم قال عليه الصلاة والسلام كل ما يرمي كل ما يلهو به اللهو في الدنيا كله باطل لا هو حق، ولا تؤجر عليه الإنسان، وقد تؤجر إذا كان يلهي عن الصلاة وذكر الله فهو وزر، كل شيء يلهيك عن ذكر الله وعن الصلاة فهو وزر، فالشيء اللي تلهو به كله وزر ما عدا ثلاثة، ورميك بقوسك ولو كان ترمي تتعلم الرمي وتنمي به وجه الله، ولا يجب تقاتل في سبيل الله الرمي بالقوس، تتعلم الرمي بالقوس، واليوم تعلم بالبندق، تتعلم الرمي بالبندق، الإنسان تحط مثلا فرجة ولا تحط عظم وترمونها، يلا اللي يرمي الأول يصيب الأول له كذا واللي يرمي كذا، لأن الرمي فيه في الجعل فيه حلال، الرمي رمي البندق اليوم الجعل فيه حلال، تعال فلان لك 100 ريال أو أعطيني 100 ريال ولا أعطيك 100 ريال، اللي يصيب الأول يأخذ 100 ريال، وكل واحد يرمي ببندقه صوب بندقه على لوح مثلا ولا عظم كتف أبيض قديم يحطونه فوق صخرة أو فوق ربوة أو فوق شيء ثم يرمونه بالبندق، فاللي يصيب الأول يأخذ 100 ريال، سواء كان 100 بين 2 أو 1 أخرجها، قال أنا عندي لكم اللي يصيب هذا السهم من أول رمية له 100 ريال عندي، فقوم 2 يرمونه اللي يصيبه يأخذ منها شخص 100 ريال. فالشاهد أن القوس هذا له بالقوس أو الله بالبندق في يومنا هذا لأنه يقوم مقام النبل، هذا له ما يسمى له، هذا تقرب إلى الله إذا نوى وجه الله والدار الآخرة. والثاني الركوب الفرس، يتمرن الفرس يروح ويجي بالفرس فله أجر ولا يسمى له، بل له الأجر عند الله تعالى وتقدس ولا يسمى من له الدنيا. والثالث مراعبة الإنسان امرأته، لأنه الله تعالى وتقدس أعطاك لذة ومع هذا تكتب لك حسنات، أعطاك الله تعالى وتقدس في امرأتك الحلال أعطاك لذة ومع هذا تكتب لك حسنات يوم القيامة. سأل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله نأتي أهلنا ومع هذا يكتب؟ قال نعم. أرأيت لو وضعت في حرام عليك أجر عليك وزر وتأثم وجريمة؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعتها في الحلال فلك أجر. فالله مع المرأة والله بالفرس والله بالبندق في يومنا هذا لا يسمى له، هذا كله ثواب عند الله ولك أجر عند رب العالمين، وما عدا فهو باطل، ما عدا الثلاثة هذه فهو باطل، تلهو بها باطل. نعم. ثم أتى بسند آخر الترمذي رحمه الله فقال حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن عبد الله الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عن أبي سلام واسمه منطور قال حدثنا عبد الله بن الأزرق قال حدثنا عقبة بن عامر الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل الوهو في الدنيا باطل إلا في ثلاث، في قوسك تتعلم الرمي، وفي امرأتك تلاعبها، وفي الفرس تركبها ذهبا وجدها تتمرن لأجل تقاتل على ظهرها في سبيل الله، هذه الثلاثة لك أجر فيها وما عداه من لهو الدنيا كله باطل ويكتب وزر عليك الإنسان. لأن هذه الثلاث من الحق، لأنك تنوي الجهاد في سبيل الله، المرأة تنوي الحرب وأن يأتيك نسل وأن تحصن فرجك وفرج امرأتك هذا حق لا شك في هذا، والفرس أيضا تركبها وتروح وتجي وتمرنها علشان تغزو في سبيل الله فهو حق، والنبل أيضا تتعلم الرمي في سبيل الله لعلك أن تجاهد كذلك حق، فالثلاث حق والباقي كله باطل. وفي الباب عن كعب بن مرة من الصحابة. نعم. وعمر بن عبسة. وعبد الله بن عمرو بن العاص. يقول الترمذي الحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو نجيح هو عمرو بن عبسة السلمي. وعبد الله بن الأزرق هو عبد الله بن يزيد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام بن عبد الله قال حدثنا قتادة بن دعامة قال حدثنا سالم بن أبي الجعد قال عن معدان بن أبي طلحة قال عن أبي نجيح السلمي. وسماه الترمذي أنه عمرو بن عبسة. نعم هو كنية عمرو بن عبسة أبو نجيح. قال عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر. من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرم, يعني عدل محرم معادل العبد الذي تحرره لوجه الله. الإنسان عندك عبد مملوك وحررته في سبيل الله, وليرمي سهم كأنك تعادلت أن تغياه في الأجر. اللي يرمي بسهم كأنما أعتق رقبة, أعتق عبدا حرر رقبة, فهو عدل عبد مملوك حرره صاحبه أو انت حررته. الرامي سهم واحد في سبيل الله عدل مملوك حررته في سبيل الله أو حرره غيرك. يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب ثم قال أبو نجيح وعمر بن عبسة وعبد الله بن أزرق وعبد الله بن يزيد. عبد الله بن أزرق عبد الله بن يزيد معروف, يعني أبوه يزيد. وعمر بن عبسة اسمه بن نجيح, وله قصص مع النبي. عمر بن عبسة هذا رضي الله عنه تكلمنا عنه في الليلة الماضية, لأنه أتى الرسول من أول من أتى من القبائل إلى الرسول وهو مختفي, فقال ما أنت؟ قال نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلنا لله إلى عباده, إلى آخر قصة طويلة مرة. باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعيب بن رزيق أبو شيبة قال حدثنا عطاء الخرساني عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار, عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة. وحديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الحراسة في سبيل الله وفضلها عند الله تعالى وتقدس. يحرس الجيش ويطوف على الجيش في الليل ولا ينام خشية أن يهاجم الجيش بالليل وما درى أو يقتل أحد وما درى. يطوف تجد أمراء الأجناد وأمراء الجيوش هم الذين يطوفون على الجيوش, يأخذ 2 أو 3 من الأبطال ثم يدور على الفرس على الجيوش طول الليل يدور ما ينام إلا غفع بعد صلاة الصبح, ولا طول الليل يدور لئلا يفاجأ الجيش بأحد فيكون هو المسؤول عن الجيش. الجيش ينام واللي يتحدث واللي يبرى نبله واللي مثلا سوى حاجة من حاجاته, لكن أمير الجيوش أمراء الجيوش وأمراء الأجناد في سبيل الله هم الذين يحدثون الجيوش. صلى الله الكريم ظلمه فحراسة ليلة في سبيل والدنيا وما عليها. يقول الترمذي حدثنا نصر بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعيب بن رزيق قال حدثنا عطاء الخراساني قال حدثنا عطاء بن أبي رباح. وانظر عطاء من الثالثة الخراساني وعطاء بن أبي رباح من الثالثة, الجميع يروون عن أبي هريرة الاثنين لكن هذا صار يروي عن الثاني. هذا عطاء بن الخراساني وعطاء بن أبي رباح شيخه, وعطاء يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه, والاثنين يروون عن أبي هريرة أيضا. نعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت في شاة الله وعين باتت تخرج. يقول ابن عباس رضي الله عنه: عينان لا تمسهما النار، عينان اللي بكى من خشية الله والذي يحرس الجيوش في سبيل الله، هذان العينان اللي تسهران لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين سهرت في سبيل الله تسهر تحرس الجيوش. شرحبيل بن حسن رضي الله عنه كان أمير للجيوش على قيسارية، كان هو أمير الجيوش على قيصر، على حال شرحبيل بن حسن كاتب الوحي عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فصار أميرا للجيوش بوقت عمر بن الخطاب، فحاصر قيصرية وفيها ابن الملك قسطنطين ابن الملك هرقل، ولما حصرها صار هو اللي يدور، معه عبد الرحمن بن عوف ومعه ضرار بن أزور ومعه واحد من الصحابة، المهم أنهم أربعة، الأمير شرحبيل، فصار يدور على الجيش رضي الله تعالى عنه، فخرج له بطريق من أكابر بطارقة النصارى الروم ومعه راهب يتكلم بالعربية، فرأوا الخيل تدور فسكتوا وقفوا لهم: ما الذي تريد؟ يقول بطريق: قال نريد أمير هذا الجيش. قال: هذا أميرنا، هذا أمير الجيش، هذا أمير الجيش واليدور. قال: نعم الجيش هذا أمير هذا الشخص يدور. فقال لهم: أنا أدور لأجل لا يؤتى أحد وأنا المسؤول عن الجيش هذا، فيحرسه طول الليل يدور رضي الله عنه وأرضاه شرحبيل بن حسنة. فلما قال له البطريق: ليش أنت اللي تدور؟ إلى آخره، حصل معه كلام طويل إلى أن قال: نحن إن هجمنا عليكم فما وقفت لنا، يعني الروم إن هجموا عليكم الروم ما وقفت لهم لأنكم ما عندكم سلاح وعرات حفاة الرجلين وعرات ما تهزم، نحن ما نقف لك يا فلان. تكلم معه وتكلم الراهب، قال: قل له معي رجال هنا هنا في الجيش، لو أقسم الله أن ندهد هذا السور لفعل ندهد السور كله. قال: فإمائه بيده نزل السور كله وغبانت المنازل. يقول: فهج أمير ولد قسطنطين وهرب كثير من معه من الجيوش، هربوا مع البحر وهربوا، لما أصبح الصباح طلع هو نفسه هذا الشخص يريد الصلح من شرحبيل بن حسنة، وين القتال اللي تقولنا بنقاتلكم ونفعلنا الآن؟ أتى صاغرا يريد الصلح من شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه، إن معي رجال ها هنا لو أقسم أحدهم على الله أن يدهد هذا السور لفعل. قال: بإيماتي بيده نزل السور كله وهرب قسطنطين ومعه من الجيوش كاملة في الليل في البحر، وبكت المنازل، فخرج نفس الكبير هذا يصالح شرحبيل بن حسنة. انظر فضل الله تعالى وتقدس ورحمته ولطفه بالضعف والمساكين، ومن يريد وجه الله والدار الله كيف ينصره في حالة يذل عدو الله، من ذل عدو الله ينصر الذي ينصر رب العالمين تعالى وتقدس. فالشاهد أن الحراسة في سبيل الله تسوى كثير، ولا عين حرست في سبيل الله لا تمسها النار، وعين بكت من خشية الله لا تمسها النار. يقول في الباب عن عثمان بن عفان وأبي ريحانة مولى الرسول، وحديث ابن عباس هذا حديث حسن صحيح، نعم، وحسن صحيح غريب، نعم. باب ما جاء في ثواب الشهداء. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياد عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة. فقال جبريل: إلا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين. قال أبو عيسى: وفي الباب عن كعب بن عجرة وجابر وأبي هريرة وأبي قتادة. وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي بكر إلا من حديث هذا الشيء. قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه، وقال: أرى أنه أراد حديث حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ثواب الشهداء. يا ثواب الشهداء. فحدثنا يحيى بن طلحة. يحيى بن طلحة قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا حميد عن أنس حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء. وكان جبريل عنده زائرا له، لا أنه نزل بشيء لكن زائر له، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام يشتاق للرسول أحيانا وينزل يحادثه، فقال جبريل إلا الدين، فقال محمد، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الدين. ليش؟ لأن حق الآدمي لا يغفر، الآدميين بعضهم ببعض حقوقهم لا تغفر، يغفر كل شيء إلا الدين، لأنه من حق الناس، حق العباد. ربنا تعالى وتقدس جعل الدواوين ثلاثة كما في حديث عائشة، ديوان لا يعبأ الله به تكفره الوضوء والخطوات إلى المساجد والتسبيح والتهليل لا يعبأ الله به، وديوان تحت المشيئة إن شاء تعالى وتغفر وإن شاء عذب وهو الكبائر، وديوان لا يمحى منه شيء ولا يمهل منه شيء، وهو ديوان الحقوق بعض الناس بعضهم لبعض. الحقوق ولو كان عود سبريت لازم إنسان يطالب به يوم القيامة، فحق العباد لا يمكن أن يغفر ولا يمكن أن يتسمع حتى تؤدي حق أخيك المسلم الذي أخذته إلا إن تنازل، إن تنازل عنك قبل موته خلاص انتهى، وإلا فسيطالبك به يوم القيامة. فقال جبريل إلا الدين. البخاري كأنه أنكر الحديث، وكأن الحديث حديث آخر غير هذا الحديث كما في رأي البخاري رحمه الله. قال الترمذي نعم. قال أبو عيسى في الباب عن كعب بن عجرة وجابر. يقول في الباب عن كعب بن عجرة وجابر بن عبد الله كما سيأتي، سيأتينا حديث كعب بن عجرة سيأتينا. وأبي هريرة وجابر نعم وأبي قتادة. الجميع يرون أحاديث في فضل الجهاد والكلم في الجرح في سبيل الله سيأتينا. نعم. يقول وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بكر بن عياش وهو متكلم فيه. أبو بكر بن عياش كما في سنن أبي داود، عندكم سنن أبي داود، قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أن الرسول سئل عليه الصلاة والسلام في منى ما قدم أحد ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، حتى قال من قدم السعي على الطواف قال افعل ولا حرج. فيه أبو بكر بن عياش هذا مطعون بخنجر مع صدره، ومع هذا احتج به كثير من إخواننا اليوم، أوه خلاص اللي قدم السعي على الطواف يصح عمرته يصح حجه. طيب عندك الشخص هذا مجروح يا أخي، كيف تكلم بشيء مجروح؟ نعم ما قدم ولا أخر من الواجبات، لكن أركان تقدم واحد على واحد من الأركان هذا مستحيل. فأبو بكر بن عياش مطعون بصدره من الخنجر، كما ذكر البخاري والترمذي وغيره من الأئمة أن هذا متكلم فيه ولا يصح الاحتجاج به. فبعض الأخوان جعل رسائل وجعل يفتي الناس أنه يجوز تقديم السعي على الطواف ويجوز تقديم، هذا كلام فارغ. الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، ومن مناسكه عليه الصلاة والسلام ومن مناسكنا أن نقتدي به تقديم الطواف على السعي. حجة الوداع واعتمر أربع عمر يقدم الطواف على السعي، هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه. وأسماء بنت أبي بكر الصديق لعمري لم تصح حجة ولا عمرة من قدم السعي على الطواف. حججنا مع الرسول فطفنا ثم سعينا، شوف ثم سعينا، طفنا ثم سعينا، ثم ذهبنا إلى عرفات ثم أتينا ثم طفنا ثم سعينا. وهكذا ابن عباس يقول حج الناس مع الرسول عليه الصلاة والسلام فطافوا وسعوا ثم أتوا من عرفة فطافوا ثم سعوا، وهكذا ابن عباس وأسمى بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله يقولون إن الرسول طاف ثم سعى، والصحابة طافوا ثم سعوا، والتابعين طافوا ثم سعوا. إلى يومنا هذا لم أرى أحدا قال إن السعي إذا قدم أنه، لم أرى أحد من الأئمة الأربعة وأتباعهم اللي قدم السعي يصح، ما أرى أحد، لأن الناس يعرفون السندات والعلماء يعرفون السند أن أبا بكر بن عياش مجروح من البخاري والترمذي وغيرهم، فلا يحتج بكلامه. نعم. قال من حديث هذا الشيء، قال وقال محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه، وقال أرى أنه أراد الحديث الحميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس أحد من أهل الجنة يطلبه أن يرجع إلى الدنيا إن يستفيد. الترمذي رحمه الله يقول أنه سأل شيخه عن الحديث هذا فلم يعرفه، لا يعرفه نهائيا، أو أنه ضعيف عند البخاري رحمه الله لأن أبا بكر فيه، أو أنه لم يعرفه نهائيا، ما عرف السند ولا الحديث نهائيا، لأنه قال لعله أراد، لعل الراوي أراد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شيئا آخر، حديث آخر. نعم لعله أراد حديث حميد عن أنس حديث حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس أحد من أهل الجنة يسوغه أن يرجع إلى الدنيا إلى الخبيث. يقول لعله أراد حديث حميد الطويل عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس أحد يود أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد. إلى إنسان إلى تبحبح في غرف الجنة وحدائقها والحور العين ما يريد أن يرجع، لكن الشهيد يريد أن يرجع لما يرى من الفضل من الله تعالى له، لأن أرواح الشهداء تعلق في طير خضر، في حواصل طير خضر من طير الجنة تأكل من كل ثمرة تريدها، هذا ليس إلا للشهداء، تعلق أرواحهم في حواصل الطير الحاصلة هنا، تعرفون حاصلة الدجاجة اللي يجمع الحب هنا، الحواصل هنا، حواصل طير خضر من طيور الجنة تعلق في أشجار الجنة تأكل من كل ثمرة، وهذا ليس إلا للشهيد. الشهداء تعلق أرواحهم أو تعلق أرواحهم في طير في حواصل طير خضر يأكلون من ثمار الجنة، وهذا ليس إلا للشهيد. ولهذا تجده يتمنى أن يرجع فيقتل، ثم يرجع ثم يقتل، ثم يرجع ثم يقتل. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمرة الجنة أو شجر الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا الزهري قال حدثنا عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله ابن كعب بن مالك له ولدان كلاهما يروي الحديث عن كعب بن مالك رضي الله عنه الذي هجره الرسول 50 ليلة مع عويمر العقلاني وواحد معهم الثلاثة. فالشاهد ابن كعب بن مالك يقول نعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم عن أبي كعب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الشهداء أو أرواح الشهداء تعلق في حواصل طير الخضر تعلق في شجر الجنة، يعني تأكل من ثمار الجنة، تجعل لها صورة صور طيور من طيور الجنة، حط أرواحهم في هذه الطيور في حواصل هذه الطيور يعلقون بشجر الجنة، أي ثمرة أرادوها أكلوها. يقول الترمذي وهذا الحديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا عامر العقيلي عن أبيه عقيل بن خالد قال حدثنا عن أبي هريرة. إذن ليس عقيل بن خالد، عامر العقيلي غير عقيل بن خالد. قال حدثنا أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة. من هم هؤلاء الثلاثة الذين يدخلون الجنة قبل الناس؟ من هم؟ يقول الرجل نعم شهيد قتل في سبيل الله، خرج يريد أن يقاتل في سبيل الله لا يريد غيره لتكون كلمة الله هي العليا. والثاني عفيف متعفف، عنده شهوة شهوة الناس شهوة الشباب، لكنه عفيف متعفف ماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال شاب نشأ في عبادة الله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله. وهنا يقول شاب عفيف متعفف، الناس كلهم لهم شهوة، الشباب والشيوخ وغيرهم كلهم لهم شهوة ويميلون إلى النساء ويميلون إلى المغريات، لكن هذا لا عفيف متعفف، لو تطلبه المرأة رفض، لو تطلبه المرأة رفض، ولهذا يقول واحد منهم طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. طلبته امرأة ذات منصب ذات منصب ذات مركز كبير وجمال فقال إني أخاف الله. هذا من السبعة أيضا. وشاب نشأ في عبادة الله وهنا عفيف متعفف. الشاب العفيف المتعفف هذا من الأوائل اللي يدخل الجنة من الأوائل. والثالث وعبد مملوك نصح لعبادة لأهله لأسياده نصح لهم وخدمهم بنصح وإخلاص وأطاع ربه تعالى يعني أطاع ربه تعالى وتقدس وأطاع أسياده نصح لأسياده وأدى خدمتهم على الوجه الصحيح ولكنه ما نسي ربه. ولهذا عبد الله بن مبارك رضي الله عنه ذكر له عبد رأى عبد مملوك في الحرم يصلي ركعتين وقد استغاث الناس يا ربنا أغثنا استغاثوا مرات عديدة فلم يأتهم مطر. وجاء العبد هذا وعبد الله بن مبارك يشوفه يريد أن يصلي بكبر لكن رأى العبد استنكره فسجد العبد أول سجدة وسمعه يقول يا ربي أسقي عبادك يا ربي أسقي عبادك الساعة الساعة. يقول الله ما سلم من رأى المطر من همر والناس طول اليوم يستغيثون وهذا قال ربه في الحال. يقول إني لاحظت العبد هذا وتبعته إلى بيت سيده لما سلم تبعته ولا يشعر لما أولى قال أجل ما عندنا إلا واحد زاهد ما يبي ما يرضى يبع أحد ولا يشتري زاهد ما قال طلعوني لما طلعوا له هو قال بعني قال ماذا تريد به قال أولي عبد قال عطني إياه خمس سنون اشتراه عبد الله بن المبارك اشترى العبد هذا وقال صار يمشي هو وياه لما مشي قليلا قال بمشي أنا بمشي وراك لا تمشي قدامي أنا بمشي وراك أنا أنت أمشي قدامي أنت قال ليش أنت سيدي لازم أنا أمشي وراك أنا عبدك وأنت سيدي قال لا أنا بمشي وراك وأنت سيدي قال ليش قال ما لك شغل أنت قال اطلعت على شيء من بيني وبين ربي اطلعت على حال اللي بيني وبين ربي اطلعت على شيء ابن المبارك يقول جاء في الحرم هنا وسجد تحت الكعب أول ركعة قال اللهم أخذني إليك اطلع فش السر اللهم أخذني يقول والله ما قام من سجوده مات على حال. هذا العبد اللي نصح لله ونصح لأسياده هذا أول من يدخل الجنة. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة كان عمرو بن دينار أسن من الزهري. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من عبد يدخل الجنة ويرى ما له من الله من فضل الله تعالى وتقدس من القصور والدرجات والحور العين فلا يحب أن يرجع لو يعطيها الله الدنيا كلها ما يحب أن يرجع إلا الشهيد فإنه يتمنى أنه يرجع إلى الدنيا فيقتل ثم يرجع فيقتل لما يرى من الفضل للشهيد عند رب العالمين تعالى وتقدس شيء كرم به لم يكرم به أحد من غيره. نعم. هذا الذي يقتل لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الباقي. نعم. يقول الترمذي والحديث هذا اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. يقول وكان عمرو بن دينار أسن من الزهري ومع هذا عمرو يروي عن الزهري. نعم. باب ما جاء في فضل الشهداء عند الله. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخولاني قال إنه سمع فضالة بن عبيد يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا، ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوة، قال فما أدري أقلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن، أتاه سهم غرب فقتله وهو في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الرابعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن دينار. قال سمعت محمدا يقول قد روى سعيد بن أبي أيوب هذا الحديث عن عطاء بن دينار وقال عن أشياخ من حولان ولم يذكر فيه عن أبي يزيد. وقال عطاء بن دينار لا بأ ليس به بأس. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في فضل الشهداء عند الله. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله عبد الله قال حدثنا عطاء بن دينار قال حدثنا أبو يزيد الحولاني. أبو يزيد ولا أبو هانة؟ أبو يزيد. كذا عندك وكذا في النسخ أبو هانة الحولاني الظاهر. نعم قال حدثنا أبو يزيد الحولاني قال حدثنا إنه سمع فضالة بن عبيد يقول إن النبي عليه الصلاة عن عمر بن الخطاب أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم الشهداء أربعة، شهيد مؤمن كامل الإيمان قتل وهو يقاتل في سبيل الله فهذا أعلى الدرجات، هذا مؤمن كامل الإيمان وبطل شجاع، كل ما كرت الفرس تقدم وصار يضرب بسيفه وبرمحه حتى قتل فهذا أعلى الدرجات، في أعلى الدرجات. الثاني رجل جبان لكنه ذهب يقاتل في سبيل الله نيته الجهاد في سبيل الله، لكنه لما التقى الجيشان صار يرتعش وصار جلده كأنه يبطط بشوك من الجبن، جبان لكنه وصل الجهاد ووصل الجيش وصار في الجيش ومؤمن أيضا مسلم فقتل، جاءه سهم غرب وضربه فمات، فهذا في الدرجة الثانية بعد الأول. الثالث نعم ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لكنه ذهب إلى الجهاد في سبيل الله ونيته أن تكون كلمة الله العليا فقتل فهو في الدرجة الثالثة لأنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا لكن الله غفر له. نعم والرابع يقول ورجل خلط على نفسي كل أتى معاصي وأتى كذا وأتى كذا لكنه مؤمن ثم ذهب إلى الجهاد في سبيل الله فقتل فهذا أيضا في الدرجة الرابعة. لأن يقول الله تعالى في سورة فاطر ثم إن من عبادنا الذين اصطفينا فمنهم ظالم لنفسه يعمل سيء ويعمل حسن هذا ظالم لنفسه يعمل السيء ثم يقول اغفر لي يا ربي فيغفر ربه له ثم يعمل سيء مرة ثانية، خلطوا عملا صالحا وخلطوا عمل آخر سيئا فهذا تحت مشيئة الله قد يغفر الله له تعالى وتقدس وقد يعذب قليلا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. والثاني مقتصد ما أعمل إلا الفرائض بس النوافل ما أعملها أقتصد وبجعل عملي قسطا في صيامي وصلاتي فهذا مقتصد. الثالث سابق بالخيرات هذا الثالث والسابقون بالخيرات اللي سابقون على فعل الخير هذا اللي في الدرجات العالية في الدرجات. فهذا هو تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام أربعة قتلوا في سبيل الله تتفاوتون في الدرجات، الأول مؤمن كامل الإيمان وبطل شجاع وقاتل واندفن في الجيوش المشركة يضرب ونيته أن تكون كلمة الله العليا ودينه والباقي قتل في سبيل الله فهو في أعلى الدرجات، والثاني جبان لكنه مؤمن كامل الإيمان إلا أنه جبان لما التقى الجيشان صار جسده يرتعش كأنه يضرب بشوك من الجبن، ولكنه جاءه سهم غرب فقتله، فهو في الدرجة الثانية. الثالث من؟ الثالث رجل خلط عملا صالحا وآخر سيء، لكنه مؤمن وذهب يريد الجهاد في سبيل الله، ينوي وجه الله والدار الآخرة، فقتل وهو في الدرجة الثالثة. والرابع كذلك أسرف على نفسه من الذنوب وعمل ذنوب كبائر وصغائر وغيرها، عمل جميع المعاصي لكنه مؤمن برب العالمين فقتل، فهو في الدرجة الرابعة. هؤلاء الشهداء الذين يقتلون في المعركة لكن نيتهم أن تكون كلمة الله العليا ودينه الباقي. أما الذي يقتل ليأخذ مال أو يأخذ بلد أو يحتل لأرض، فهذا لا سبيل، ليس في سبيل الله. نعم. يقول الأول رجل مؤمن كامل الإيمان ولكنه يتقدم إلى العدو حتى أنه قتل، فهذا الذي يرفع الناس إليه أبصارهم، يرفع الناس إليه أبصارهم يوم القيامة، انظروا فلان بن فلان، ما الذي رفعه؟ ما رفعه الجهاد في النية، نية الصالحة في الجهاد في سبيل الله، فهذا الذي يرفع الناس إليه أبصارهم يوم القيامة. ما هذا الذي ارتفع على الناس؟ قال هذا الذي المؤمن الذي قتل يريد أن تكون كلمة الله هي في السعي، قتل شهيدا. نعم. قال هكذا ورفع رأسه حتى وقع. يقول أبو هاني الخولاني أو بيزيد الخولاني، قال هكذا ورفع رأسه حتى طاحت من رأسه الكوفية، يعني الكوفية هذه القلنسة والكوفية طاحت من رأسه، فلا يدري هل هو عمر أم الرسول. الرسول ما يرفع رأسه بالقوة حتى تطيح، لما عمر رضي الله عنه، عمر هو الذي رفع هكذا يرفع الناس إلى أبصارهم حتى رفع رأسه إلى السماء فطاح في القلنسة والكوفية طاحت من وراء، هذا عمر رضي الله عنه. أما الرسول ما يرفع رأسه بقوة إلى السماء وتطيح الماء يمتح. نعم. يقول الترمذي الحديث حسن غريب. نعم. يقول لا نعرف هذا الحديث من السند، ما نعرف السند هذا إلا من حديث عطاء بن دينار. نعم. وقال إن عطاء بن دينار ليس به بأس، يعني لا لم يطعن، ما طعنه في أحد. نعم. باب ما جاء في غزو البحر. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال إنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قالت قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله نحو ما قال في الأول. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. قال فركبت أم حرام البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأم حرام بنت ملحان هي أخت أم سليم وهي خالة أنس بن مالك. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الجهاد في البحر في سبيل الله. البحر الصحابة رضي الله عنهم التابعون كانوا يغزون الروم والفرس في البحور، حتى أن بعضهم من أمراء الجيوش لما رأى أن الروم تحصنوا بالبحر صاروا وراء البحر وتحصنوا فيه وليس عندهم سفن ذلك اليوم، بعد ذلك صنع معاوية رضي الله عنه ومن قبله صنعوا سفن وصاروا يغزون الروم والفرس بالبحر بسفن المسلمين، لكن قبل أن تأتي السفن وقبل أن يصنعوا السفن أتى القائد من قوات الجيوش وقال احتصنوا عنا بالبحر، اللهم إن البحر تحت أمرك ونحن عبيدك، اتئنا نجاهد في سبيلك، تفضلوا بسم الله والله أكبر. فمشت الخيول كلها، يقول والله ما فقد منها شيء حتى يقول إنا وقع من فارس من الفرسان على البحر، فاللهم لا تجعلني لا تخسرني قدحي. فجاء واحد وخذ العطوية. الشاهد أنهم عرب عبروا وهم يعبرون على البحر، يقول الروم ما أدري كلمتهم يعني جن الروم تقول ما هؤلاء إلا عفاريت وما هؤلاء إلا جن، فهربوا من الساحل اللي هم عليه، لكن دخل عليهم الصحابة من الساحل واحتلوا البلاد اللي هم تحصنوا فيها إلى آخره. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال إسحاق بن موسى إسحاق بن موسى نعم الأنصاري من نسب أنس بن مالك قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا الإمام مالك بن أنس قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال أنس بن مالك رضي الله عنه. إسحاق هذا بن عبد الله بن أبي طلحة عمه أنس بن مالك، لأن عبد الله بن أبي طلحة هو المولود بعدما حصل ما حصل بينه وبين أم سليم من كونها غطت المولود ثم جعلت الرجل يتعشى ثم تزينت جعلته يغشاها ثم بعد ذلك أخبرته بأن الطفل مات، فغضب غضبا شديدا وشكاها في الصباح على الرسول، فقال هل حصل شيء في الليل؟ قال نعم، قال اللهم بارك لهما في ليلتهما. فأتى عبد الله هذا وأتى 11 مولود 11 بطل يجاهد في سبيل الله خلفا لمن توفي ذلك الليلة ولصبر المرأة وصبر الرجل. يقول عبد الله بن إسحاق بن طلحة رضي الله تعالى عنهما أن أنس بن مالك حدثه أن خالته أم حرام بنت ملحان قال عندها الرسول، ذهب إليها ونام عندها بالقيلولة، وكانت خالته يعني أم جدة أم حرام وجدة أم سليم خالة لهما من الرضاعة، لأن عبد المطلب ولد بالمدينة، عبد المطلب ولد بالمدينة من أمه من بني النجار، فحصل رضاع بين جدة هذه وجدة أم سليم وجدة أم ملحان، صاروا خالات الرسول من الرضاعة، وكان يقيل عند أم حرام دائما وتهيئ له عشاء وتحط نطع صغير جلد من جلود الأرانب الذي مذبوح حطه تحت رقبته عليه الصلاة والسلام، فإذا عرق نام وعرق أخذت الجلد هذا، إذا استيقظ أخذت الجلد وصرته وحطه في قوارير، ففي الناس البنات اللي بيعرسن أحسن طيب على وجه الأرض، وتطيب به النساء إذا أردها أن تزف أهدت لها من هذا الطيب الذي هو من عرق الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن المطلب ولد بالمدينة وأتى به أبوه عبد يسمونه عبد بن شيبة، شيبة اسمه، أتى به مدفا له لما وصل مكة، ولا لونه أسود لأن أهل المدينة عندهم الحرة والحرة تجعل اللون أسود، فسموه عبد المطلب يحسبونه مملوك العبد وهو ولده، فسمي عبد المطلب ولا شيء خلاص، وصار سيد قريش بكاملها، صار عبد المطلب قد الرسول سيد قريش بكاملها. والشاهد أن أم حرام وأم سليم قريبات للرسول من الرضاعة، يعني جدتهما خالة رضعت من عبد المطلب. الشاهد أن الرسول كان يقيل عندها، ولما نام يوم من الأيام سير عليها يوم من الأيام وقال عندها، نام عليه الصلاة والسلام بعدما أكل الأكل اللي قدمته له، نام عليه الصلاة والسلام ثم استيقظه يضحك، قالت ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أناس من أمتي يركبون سبجها على كثبان من نور، يركبون سبجها يعني ظهر البحر، سبج هذا البحر على منابر من نور أو قال على كثبان من نور، فقالت ادعو الله يا رسول أنك على منهم، قال أنت منهم أو إن شاء الله أنك منهم. الشاهد نام نومة ثانية ورأى ما رأى ثم استيقظ يضحك، فقالت ما أضحكك؟ قال أناس من أمتي على ظهر هذا البحر، على سبج هذا البحر، على كثبان من نور أو على منابر من نور، قال تقول الله ندع لنا منهم، قال أنت من الأولين. فذهبت مع عبادة بن الصامت في خلافة معاوية بن أبي سفيان، ولما خرجت من البحر صرعتها دابتها وماتت هناك ودفنت في الساحل، ساحل يقول من سواحل مدن لا أدري عاد إيش اسمها، لها اسم مدن من مدن تركيا اليوم، مدن تركيا معروف قبر أم حرام في تركيا الآن. فالشاهد أنها صرعت وصارت من الأولين كما أخبر الرسول، صرعت شهيدة في سبيل الله تقاتل مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى. هذا فضل من جاهد في البحر، من قاتل في البحر وخاض وخاض البحر لأجل يقاتل المشركين ويقاتل لتكون كلمة الله عليا، وأنهم لا يتحصنون في بحر ولا غيره، حتى لو هربوا من البحر إلى السواحل قدم إليهم الصحابة رضي الله عنهم مع الماء، يمشون مع الماء. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن وصحيح. نعم. قال أخت أم سليم خالة أنس بن مالك، صح؟ قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في باب القرض وفي الحديث: إذا أقرب أحدكم قربا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبله ذلك، رواه ابن ماجه، وفي إسناده من تكلم فيه. ابن ماجه رحمه الله كثير من أحاديثه ضعيفة، ولهذا كثير من العلماء يعد موطأ مالك هو السادس للستة، بدلا من ابن ماجه السادس الستة يجعلون موطأ مالك بن أنس رحمه الله هو السادس الستة، لأنه أصح من ابن ماجه أحاديثه، وإن كان في بلاغات وفي عمل أهل المدينة لكنهم يجعلون هو السادس الستة ويحذفون ابن ماجه، لكن كثير من الناس يجعل السادس ابن ماجه وإن كان أكثره حديث ضعيفة. يقول الشيخ أحمد بن النجار: والقرض إذا كان أهدى لك قرض اقترضت منه 10 ريال أو 100 ريال ثم أهدى لك هدية لا يجوز، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، إلا إذا كان بينك وبينه معاملة سابقا وصداقة سابقا وأنك تهدي له ويهدي إليك فلا مانع من ذلك. أو حمله على دابة أو أكرا أسكنه بيت فلا يجوز، لأنه كل قرض جر نفعا فهو ربا، إلا إذا كانت دابة بيأخذ أجرها ويحسبه من الدين، أو يأخذ أجر البيت أجرة البيت يحسبه من الدين فلا مانع. وكذا كل غريم حكمه كالمقترض فيما تقدم. وكلا كل غريم يعني كل إنسان عندك عنده لك دين فحكم حكم المقترض، الدين هذا اللي بذمتك مثل القرض، لا يجوز أن يهدي لك شيء لأجل دينك إلا إذا رأيت أنك أنت وياهم متصادقين وتهدي له فلا بأس. نعم. فإن استضافه مقترض حسب له مقرض ما أكل نصا ويتوجه له. يقول الشيخ: لو أنه استضاف المقرض، المقرض استضاف المقترض وأعطاه طعام وأكله ونام عنده تلك الليلة، لازم يحسب طعامه ويحسب نومه ويجعله من الدين ولا ما يجوز؟ وبعض العلماء يقول: لا، هذه مسائل تجري بين المسلمين ومن حق المسلم على المسلم ولا دخل للدين، الدين ما له دخل. وظاهر كلامهم أنه في الدعوات كغيره، قاله في الفروع. عاد بقينا في الدعوات الولائم، إذا كان عنده وليمة لولده، حقيقة لولده، أو وليمة لختان ولده، أو إسماوته، أو ختم القرآن، أو عرس، ودعاه، دعا المقرض، المقترض دعا المقترض، فهل يعتبر هذا أنه قرض؟ تقول لا، هذه عادات المسلمين فيما بينهم لا دخل لها في الدين. نعم. ومن طولب من مقترض وغيره، أي طالبه رب دينه ببدل قرض، قال: قلت ومثله ثمن في ذمة ونحوه، أو طولب ببدل غصب ببلد آخر غير بلد قرض وغصب لزمه، أي المدين والغاصب، أداء البدل لتمكنه من قضاء الحق بلا ضرر. يقول: عبد لو طولب المقرض، طالب المقترض ببلد آخر ولا ضرر عليه، كإمكانه يوفيه جائز، إلا إذا كان يريد أن القرض الذي أعطاني أنا هذه الريالات سعودي، وهناك ما توجد الريالات السعودية، يبغاني أصرف له الريالات السعودية وأعطيه قرضه بريالات أخرى، لا يجوز، ما يمكن، لأنه مصارفة ريال بريال، ولا يجوز، وهو قرض دين لا يجوز. لكن لو كان يريد أن يعطيه ريالات سعودي في بلد آخر، قال اقترض منه ريالات سعودي هنا وفي بلد آخر، قال: عطني قرض يا فلان، أنا بشتري كذا وكذا من البلد هذا، وأعطاه ريالات سعودي فلا بأس. أما يعطيه ريالات أخرى أو جنيهات مصرية أو إنجليزي أو شيء من هذا أو دولار لا يجوز، لأنه مصارفة في الذمة، والمصارفة لا بد لها قبضا بقبض. نعم. إلا ما لحمله مؤونة كحرير وقطن وبر، وقيمته ببلد القرض أو الغصب أنقص من قيمته ببلد الطلب، فلا يلزمه إلا قيمته بها، أي ببلد القرض أو الغصب. يقول: إلا ما لحمله مؤونة، مثلا أنه أقرضه مثلا 3000 ريال فضة، فلا أقرضه ثلاثة أو أربعة أو خمسة آلاف ريال فضة بمكة، ثم طلبه بها بالرياض. بالرياض أنا ما أقدر أشيلها إلى مكة، أنا هلي بمكة، كيف أقدر أشيل 5000 ريال؟ تبغالي حامل، تبغالي ناقة الحالي أو سيارة الحالي، ما أكثر، ما أستوفي منه، ما أخذ حقي منه، أقول أعطني إياه بمكة، أما بالرياض ما أخذها، أو بمصر ما أخذها، أو بجدة ما أخذها، لأنها مونة، وهذه ريالات مثل الحجار، من يحملها عني؟ تبغالها حامل، تبغالها أجرة، ما يجوز هذا، ولا يستفي ولا يمنعه. وكذلك الغاصب إذا ترك غصبه وتاب إلى الله قال يا فلان غصبت منك كذا وكذا وخذت منه أليام من هنا، نقول له معلش، لكن تعال بلد اللي غصبتني فيه وأعطني حقي في بلدي اللي اغتصبته، أما هنا فلا أستطيع أحمل فضة وأحمل حديدة وأحمل كذا، ما أستطيع، تعال في البلد اللي أخذته مني. نعم. فلا يلزمه إلا قيمته بها في بلد القرض، يعني ما يلزمه إلا قيمة الحديد أو قيمة الريالات الفضة في بلد القرض، هذا بلد مكة قالت بلد القرض تعال في بلد واعطني، وإلا في البلاد الأخرى لا، لا يلزم. فيصير كالمتعذر، وإذا تعذر المثل تعينت القيمة واعتبرت ببلد قرض أو غصب لأنه الذي يجب فيه تسليم. كل شيء يتعذر على المقترض أن يفي به يصير، ما يمكن أني أخذه إلا ببلدي اللي غصبتني فيه أو أقرضتك فيه. فإن كانت قيمته ببلد القرض أو الغصب مساوية لبلد الطلب أو أكثر لزمه دفع المثل ببلد الطلب كما سبق. كما سبق، وهو أن المقرض طالب المقترض الدين ببلد آخر لكنه متيسر ولا لحمله مؤنة، وأنت تعطيني إياه وأنا في حاجة إليه في هذه البلد، لازم يعطيه إياه، يعطيه إياه لأنه ما هناك ضرر على المقرض ولا المقترض. نعم. وعلم منه أنه إن طولب بعين الغصب بغير بلد لم يلزمه، وكذا لو طولب بأمانة أو عارية ونحوها بغير بلدها لأنه لا يلزمه حملها إليه. يقول وعلم منه أنه الغاصب اغتصب كبش طلي أخذه وكلاه وذبحه وكلاه، لكن المقترض قال أنا أريد أن أعطيك إياه بالرياض أو أعطيك إياه بجدة أو أعطيك إياه بالمحل الفلاني، إذا كان متيسر وليس لحمله مونة فله أن يقبل قيمته في ذهبنا، وإلا يقول لا تعال بالبلد اللي غصبتني فيه أو اقترضتك فيه أقرضتك فيه وأعطني إياه إلا ما أقبل. ولو بذله أي مثل المقترض أو الغاصب بغير بلد قرض أو غصب ولا مؤونة لحمله إليه كأثمان لزم مقرضا ومغصوبا منه قبوله مع أمن البلد والطريق لعدم الضرر عليه. إذا مرت المسألة هذه، وهو أنه إذا لم يكن على المقترض مع المقرض ما عليه مثلا ضرر في حمل القرض اللي أعطاه، أو الغاصب ما على المقرض ما على المغصوب منه ضرر إذا أخذ قيمة الغصب أو أخذ القرض، ما عليه غصب وما عليه ضرر ولا عليه شيء، يلزمه أن يقبله في البلد الذي قال المقرض خذه مني، اللي قال المقترض خذه مني، امسك حقك يا فلان خذه مني، أنت ما عليك ضرر الآن، لا مؤنة ولا عليك ضرر، خذ هذا القرض اللي اقترضت منك تفضل في البلد هذا، أو المقرض قال عطني إياه يعطيه إياه في البلد اللي هو فيه، أو الغاصب قال خذ يا فلان أنا أخذت الكبش بالقوة والكبش قيمة 1000 ريال، خذ هذا 1000 ريال بالبلد الذي هما فيه، يلزمه قبول، يلزم المقرض قبول ما بذله الغاصب أو بذله المقترض بس. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا الصالحين يا رب العالمين.